أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان الله على كل شيء محيطا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو وليجمعنكم إلى لا ريب فيه.

وفرق بين العطية والهدية أن العطية للمحتاجين، أما الهدية فهي للمحبوبين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أنزل الله عليك قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنت القائل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد المدينة المنورة بأبو عمارة التابعة لكفر موسى عمران مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.